وارزقنا بفضلك جنة الفردوس فذاك النعيم الباقي، قولوا أمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الفتح فتحاً مباركاً، وأن يرزقنا جميعاً الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الصرح الجليل العظيم في موازين حسناتكم جميعاً، وأن يتقبل منا وإياكم، اللهم أمين. أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول: لقد قرأت القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره. هذه الخطبة أهديها لأحبائي بمناسبة شهر رمضان، هذا الشهر المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمه إلينا وأن يستلمه منا مغفورا لنا جميعا، اللهم أمين. أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لقد قرأت القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره، فلم أجد أرجى من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى آخر الآيات. يخبرنا علي رضي الله عنه أنه قرأ القرآن الكريم كله، وهذا إن دل فإنما يدل على علو همة الصحابة. انظر، قرأ القرآن الكريم كله، ربما تجد إنسانا يولد ثم بعد ذلك يعيش مدة طويلة جدا من العمر، ثم بعد ذلك يموت، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدخل في قبره، وما قرأ القرآن الكريم مرة واحدة كله في حياته، ما ختم القرآن في عمره. وأنا أعلم أناسا هكذا، والله أسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا من الهاجرين للقرآن. شهر رمضان شهر القرآن وشهر تدبر القرآن، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. يخبرنا علي رضي الله عنه أنه قرأ القرآن الكريم كله، وهذا يدلك على علو همته رضي الله عنه. ثم يقول: فلم أجد، اسمع إلى الكلام الذهب، بيقول: فلم أجد أرجى. الله الله على هذه الكلمة، بيقول: فلم أجد أرجى من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلى آخر الآيات. يقول: لم أجد أرجى، وهذا يدلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن بتدبر. لو لم يكن علي رضي الله عنه يقرأ القرآن بتدبر ما خرج بتلك الفائدة. عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله عنه يقول كلاما: والله لو سطر بماء الذهب لكان ماء الذهب قليلا عليه. بيقول إيه؟ اسمع إلى العجب وإلى الكلام الذهب. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن هذا القرآن، بيقول لك: لا تنصروه نصر الدقل ولا تهزوه هز الشعر. يعني إيه؟ الدقل رديء التمر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لك: ما تعملش مع القرآن زي ما بتعمل مع الدقل رديء التمر. إذا كان أمامك طبق مليء بالتمر ورأيت تمرة معيبة رديئة، بتعمل إيه؟ بص لي كده، بتقوم عاملها كده، ليه؟ رديئة، لا تستطيع أن تضعها في فمك، لا تأبه لها ولا تهتم بها. عبد الله بن مسعود يقول لك: ما تعملش مع القرآن كده، لا تنصروه نصر الدقل، لا اهتم به، ولا تهزوه هز الشعر. قصائد الشعرية تقال بسرعة فائقة، يقول لك ما تقرأش القرآن بسرعة، لا تنصروه نصر الدقل ولا تهزوه هز الشعر، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. مش همك تختم وخلاص، لا، اقرأ بتدبر. يقول علي رضي الله عنه: لقد قرأت القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره فلم أجد أرجى من قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى آخر هذه الآيات. أيها الأحبة الأفاضل، هذه أرجى آيات في القرآن الكريم كله بشهادة علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة والعلماء. هذه الآية يعني أرجى آيات، يعني آيات فيها رجاء من المذنبين إلى أرحم الراحمين، آيات فيها رجاء بينك وبين خالقك جل في علاه. هذه الآيات أفرح آيات للمذنبين، أفرح آيات للمقصرين. والله هذه الآيات تحتوي على ثلاثة أشياء نأخذ هذه الثلاث ونختم الخطبة، نعيش الآن مع القرآن. هذه الآيات التي هي نحن نتكلم الآن عن أفرح آيات في القرآن الكريم كله وأرجى آيات في القرآن الكريم كله. نحن كلنا أهل ذنوب، كل ابن آدم خطاء. إذا فتحت مصحفك بعد وقوعك في الذنب ونظرت إلى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بكيت واهتز قلبك وبدأ رجاؤك يتفاعل مع رحمة أرحم الراحمين جل في علاه. هذه الآيات تحتوي على ثلاثة أمور، نأخذ هذه الثلاثة ونختم. اسمع، أول أمر في هذه الآيات أو أول شيء تتكلم عن البشرى. هذه الآيات تحتوي على ثلاثة أشياء، أول شيء أنها تتكلم عن البشرى، ثم بعد ذلك عن الأمر، ثم بعد ذلك عن التهديد. يعني إيه؟ هذه الآيات فيها بشرى وأمر وتهديد، بشرى وأمر وتهديد. الله تبارك وتعالى في تلك الآيات الكريمة يبشرك، ثم بعد ذلك يأمرك، ثم بعد ذلك يهدد، بشرى وأمر وتهديد. الثلاث حاجات دول محطوطين فين؟ في أرجى آية وأفرح آية في القرآن الكريم كله. تعالوا بنا في هذه الدقائق المعدودات نتعرف عن البشرى. الله تبارك وتعالى يبشرنا ويقول قل يا عبادي. الله الله الله يا رب على قرآنك الجميل، قرآن جميل والله. شوف هو يكلم من؟ يكلم المذنبين؟ لا والله، امال بيكلم مين؟ يكلم المسرفين الذين أسرفوا، مش أذنبوا، هناك فرق بين أذنبوا وأسرفوا. معنى الإسراف أن يتجاوز العبد جميع حدود الله، تجاوز الحد، طغى، تجاوز الحد، أسرف أي تجاوز الحد مع رب العالمين. الله تبارك وتعالى يخاطب هؤلاء المسرفين بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم يا عبادي. أنت عارف الإيه اللي في الآخر دي؟ جميلة، يا عبادي، نسبهم إلى نفسه. يا رب أنت تكلم الذين يحاربونك بالصغائر والكبائر وتنسبهم إلى نفسك؟ آه والله، بيقول لهم يا عبادي. وهنا لطيفة، العبد مهما عصى الله تبارك وتعالى فهو ما زال عبدا لله، مهما أذنبت ومهما وقعت في الزلل والتقصير فأنت ما زلت عبدا لله، إذ الله تبارك وتعالى ينسبك إلى نفسه، ينسب المسرفين إلى نفسه ويقول يا عبادي. قل يا عبادي الذين أذنبوا، لا والله، قل يا عبادي الذين أسرفوا، ماذا يا رب؟ ماذا ستقول لنا يا رب؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله الله يا رب على قرآنك، لا تقنطوا من رحمة. عبد الله بن أبي قحافة، عبد الله ابن أبي قحافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ذات يوم ظل يتفكر في رحمة أرحم الراحمين فنظر إلى السماء وقال يا من رحمته وسعت كل شيء وأنا شيء فلتسعني رحمتك. رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا، أحد السلف كان يقول: يا رب إن رحمتك أو إن رحمة واحدة قسمتها بين عبادك في الدنيا فأصابني منها نعمة الإسلام، فماذا أرجو من 99 رحمة ادخرتها ليوم الحساب. رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، لا يقنط المسرفين، ينهاهم عن القنوط ويقول لهم لا تقنطوا، هذه بشرى. الله عز وجل يبشرنا ويقول: لا تقنطوا من رحمة الله. كيف تقنط من رحمة الله والله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم؟ كيف تقنط من رحمة الله والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك بابا للتوبة عرضه مسيرة 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها؟ كيف تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى والله عز وجل ذات يوم قال لداود: يا داود لو يعلم المدبرون عني. السؤال هنا: من هم المدبرون عن الله؟ العصاة أم الطائعون؟ العصاة هم الذين أدبروا. الله عز وجل يقول لداود: يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ ومن العجائب، ومن العجائب أن أزيد جرائما وتزيد إحسانا لدي وتخلق. هذا دليل غناك عني سيدي، هذا دليل غناك عني سيدي، إن الغني بجوده يتصدق. لا تقنط أبدا من رحمة الله. شوف إحنا بنذنب ليل صباح، والله نقع في الذنوب ليل صباح، وده ليس كلامي إنما كلام الذي خلقنا. قال تعالى في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، ذنوب صباحا وذنوب مساء، ومع ذلك يسترنا ويحلم علينا ويرزقنا. أنا يا رب، أنا ما زلت أعرف، أنا ما زلت أعرف بالإساءة دائما، أنا يا رب ما زلت أعرف بالإساءة دائما، ويكون منك الصفح والغفران. لم تنتقصني، لم تنتقصني إن أسأت، بل زدتني حتى كأن إساءتي إحسان. أحبك والله يا سيدي، أحبك والله يا سيدي. الله عز وجل في تلك الآيات يبشر ويأمر ويهدد، يبشر ويأمر ويهدد. نحن الآن نتكلم عن البشرى، بشرنا رب العالمين فيقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. البشرى انتهت؟ لا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. البشرى انتهت؟ لا، إنه هو الغفور الرحيم. آية تنزل على القلب تطمئنه، تطمئنه. الله عز وجل يبشرنا في تلك الآيات، ينهانا عن القنوط ويخبرنا، بل ينبئنا أنه يغفر الذنوب جميعا وأنه هو الغفور الرحيم. انتهت البشرى، انتهت البشرى. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ الأمر. الله عز وجل بعدما بشرنا يأمرنا، قال تعالى بعدها مباشرة: وأنيبوا. هذا فعل أمر وجب على كل مسلم أن يمتثله. قال: وأنيبوا إلى ربكم. ما معنى وأنيبوا إلى ربكم؟ أي رجعوا إلى ربكم بالتوبة والإنابة والخضوع والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. أي كأن الله عز وجل يقول للمسرفين: يا من أسرفتم، يا من حاربتموني بالصغائر والكبائر، ما تقنطوش، سأغفر لكم كل ما فعلتم، لأنني أنا الغفور الرحيم، ولكن شرطي أن تنيبوا إلي، يعني ارجعوا إلي بالتوبة والإنابة والخضوع والتذلل والانكسار بين يدي ربنا جل في علاه. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. وأسلموا؟ طب إحنا مسلمين يا رب، نسلم تاني؟ لا، وأسلموا. جل المفسرين قال وأسلموا في تلك الآية أي واستسلموا، لقضائه وقدره، وانقادوا لحكمه، وامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهيه، وقفوا عند حدوده. تاني، وأسلموا له، أي استسلموا لقضائه وقدره، وانقادوا لحكمه، وامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهيه، وقفوا عند حدوده. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ثم يأمر ويقول: واتبعوا. هذا فعل أمر وجب على كل مسلم أن يمتثله. واتبعوا. واتبعوا ماذا يا رب؟ واتبعوا أحسن. الله الله يا رب على قرآنك. الله، واتبعوا إيه؟ أحسن. والله نريد أن نقف مع كل لفظة في القرآن. شهر رمضان يحتاج إلى هذا وغيره من الشهور، أن تقف مع القرآن وأن تتدبر القرآن. بيقول: واتبعوا أحسن. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. طيب، نحن جميعا غرقى. يعني إيه غرقى؟ يعني غرقانين. يعني إيه غرقانين؟ غرقانين في نعم الله تبارك وتعالى. شوف، نحن جميعا نتقلب في نعم الله تبارك وتعالى ظاهرة وباطنة. الله عز وجل أنزل علينا نعما لا تعد ولا تحصى. إن جئت بنعمة واحدة، لا أقول بكل النعم، إن جئت بنعمة واحدة لن تستطيع ولن تتمكن ولن تقدر أن تحصيها، وهي نعمة واحدة، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة، مش نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنحن جميعا، الله عز وجل أنزل علينا نعما كثيرة، بس في الآية دي بيقول إيه؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. السؤال: ما هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا حتى نتبعه؟ شوف، الله عز وجل قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا. ما قالش كده، الأحسن عملا، الذين يستمعون القول فيتبعون إيه؟ أحسنه. أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك في الله، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وكثرة عبادتك. لا، قال إيه؟ وحسن. خلي بالك من الآيات، الله عز وجل قال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ما هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا؟ حاجتين: القرآن والسنة. القرآن والسنة، أي إنسان مهما بلغ ماله ومهما علت مكانته، إذا أعرض عنهما ضل. القرآن والسنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أي إنسان يعرض عنهما يضل. تلاقي واحد ملياردير بس لا يتبع القرآن ولا السنة، يبقى المليارات دي ضنك. مع عربيات، العربيات تبقى ضنك. طيب متزوج زوجة جميلة، الزوجة تبقى ضنك. طيب مخلف أولاد كتير، الأولاد يبقوا ضنك. ليه؟ لأنه أعرض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. النبي الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نتبع أحسن ما أنزل إلينا منه، هو القرآن والسنة. أي اتبعوا القرآن واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. انتهى الأمر، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ نحن نتكلم عن ثلاثة أمور. الله عز وجل في البداية يبشر، ثم بعد ذلك يأمر. أخذنا البشرى وأخذنا الأمر، ما بقي معنا إلا التهديد. تهديد، تهديد في أفرح آيات وأرجى آيات. نعم، لابد من الترغيب والترهيب. بقي معنى التهديد، وهذا ما نكمله في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، يا رب يا رب يا رب يا رب، بشرتنا ونهيتنا عن القنوط، قلت لنا لا تقنطوا من رحمة الله، وأنبأتنا يا رب أنك تغفر الذنوب جميعا وأنك أنت الغفور الرحيم. وبعدما بشرتنا أمرتنا أن ننيب إليك فقلت وأنيبوا إلى ربكم، وأمرتنا وقلت وأسلموا أي نستسلم لقضائك وقدرك وننقاد لحكمك ونمتثل أوامرك ونجتنب نواهيك ونقف عند حدودك، وأمرتنا أيضا أن نتبع القرآن وأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب لو ما عملناش كده يحصل إيه؟ لو لم نمتثل لهذه الأوامر، لو أننا قنطنا من رحمة الله، ولو أننا لم ننب إلى الله تبارك وتعالى، ولو أننا لم نتب ولم نقدم توبة صدوقا ناصحة لله رب العالمين، ولم نتبع القرآن ولم نتبع السنة، يحصل إيه يعني؟ النتيجة تكون إيه يعني؟ اسمع إلى التهديد. أن تقول نفسي يا حسرة يا حسرة على ما فرط يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني أو تقول لو أن الله هداني أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة لو لي إعادة يا رب وارجع الدنيا تاني، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى بلى، كلمة بلى تقال في وجه النادم كالمدفع. بلى بلى، قد جاءتك آيات، الموضوع انتهى ولا تحين مناص. أعزكم الله، معلش سامحني في اللفظ، لو الإنسان مشى على وجهه ندما في أرض المحشر على أنه ترك التوبة والإنابة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعه ندمه أبدا أبدا. أنت عارف هناك أمر واحد قبل أن أختم، هناك أمر واحد، هذا الأمر بالله عليك ركز، باستطاعتك وبإمكانك وبقدرتك أن تفعله قبل أن تموت. الله عز وجل لن يحرمك من ممارسته، إذا أردت أن تفعله في أي ساعة من ليل أو نهار الله عز وجل يتركك تفعله، وباستطاعتك أيضا وبقدرتك وبإمكانك أن تفعله في الآخرة، مع أن في الآخرة الموضوع يفرق، مش أي حد يعمل أي حاجة، لا ممكن تعمله في الآخرة، لو عايز تعمله في الآخرة في أي وقت في بداية المحشر أو في نهايته لن يحرمك الله عز وجل من ممارسته، وهو أمر واحد، تفعله في الدنيا وتفعله في الآخرة. ولكنك إذا فعلته في الدنيا نفعك، وإذا فعلته في الآخرة لن ينفعك أبدا، وهو أمر واحد. إيه هو ده؟ حاجة اسمها الندم. الندم، الندم إذا فعلته في الدنيا نفعك. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا صحيحا صريحا فصيحا مليحا، هذا الحديث أحبه جدا من كلمتين، حديث صحيح من كلمتين، صلى الله وسلم وبارك على من آتاه الله عز وجل جوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الندم توبة، الله، حديث صحيح، الندم الحج عرفة، هو ما فيش مناسك إلا عرفة، في مناسك كتير، طب لماذا الحج عرفة؟ عرفة هو الذي يميز الحج كله. الحج جاءت بالألف واللام، ألف واللام استغراقية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الدين النصيحة، أي الذي يميز الدين النصيحة. الحج عرفة، الذي يميز عرفة الحج هو عرفة. الندم توبة، الذي يميز التوبة هو الندم. لذلك ابن القيم حتى لا يفهم أحدنا الحديث فهما مغلوطا يقول لك خلاص أنا أكسر من الذنوب واندم، أنت قلت الندم توبة. لا، ابن القيم يعاقب على هذا الحديث رحمه الله يقول الندم هو الركن الأعظم من أركان التوبة، إذ لابد من الشروط شروط أخرى كي تحقق توبتك. وبعض الناس يحفظ هذه الشروط ولكنه يحفظها حفظا قاصرا. يعني إيه؟ بعض الناس يقول لك إيه شروط التوبة؟ يوم قال لك الندم والإصرار على عدم الوقوع في الذنب والإكثار من الطاعات. لا، ده في شروط ناقصة، ده في شرط مهم جدا. إيه هو الشرط ده؟ أن تجد لك كفارة لما فعلت. إنسان وقع في ذنب من الذنوب، الله عز وجل في شرعه والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك كفارات للذنوب. يعني مثلا رجل يأكل الربا، يتعامل بالربا، جاء إلى المسجد وفي الصف الأول عمال بيبكي، يا رب توبت لك يا رب، ويعيط ويبكي، أنا ندمان يا رب، وهو لم يقلع عن الربا. لا لا لا، لابد من كفارة. هناك كفارات للذنوب. إذا شوف كلنا أهل ذنوب، يذهب الإنسان، ينبغي أن يذهب الإنسان إلى العلماء والدعاء المخلصين، ما يروحش يقول له أنا عملت، لا، قل له شيخنا في واحد عمل كذا كذا كذا، كفرته إيه شيخنا؟ لابد أن تفعل الكفارة قبل أن تموت. الندم، الندم توبة، الندم. طب النادم في الآخرة ينفع ندمه؟ لا لا، افتح المصحف كده شوف القرآن الكريم، عايزك تفضله وقت في رمضان. الله عز وجل قال عن هذا الكتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود في القرآن. الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله أبو عبد الله بيقول إيه؟ بيقول ما من مصيبة تنزل بأحد من أهل دين الله، أو ما من نازلة تنزل على أحد من أهل دين الله إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. كل حاجة موجودة في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. تعال كده ما نفتح المصحف ونقرأ فيه على أحوال النادمين في الآخرة. تلاقي واحد في أرض المحشر نادم، ندم على إيه؟ ترك التوبة وترك الإنابة وترك القرآن ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يعمل إيه؟ عمال بيصرخ في أرض المحشر ويقول يا ليتني، يا ليتني قدمت لحياتي. رجل آخر يصرخ ويقول يا ليتني كنت ترابا. ناس آخرون يصرخون يقولون لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. آخرون يصرخون ويقولون يا ليتنا نرد. من أعجب شيء قرأته في القرآن. أنت عارف الإنسان الذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ناس ما بتتبعش النبي كتير إلا من رحم ربك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيننا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عارف اللي يسيب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هيندم في الآخرة قولا واحدا واتفاقا وإجماعا بين العلماء، ليس هناك خلاف في ذلك. طب اللي يترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون ندمه في الآخرة؟ معلش أنا عايزك تبص لي، هل تستطيع أن تضع يديك الاثنتين في فمك؟ والله أنا حاولت أعملها في البيت، والله اقبض على يديك شوف العض، العض لا يكون إلا على الأنامل، العض هتعض على الأنامل، تعض على يدك، خدت بالك؟ إنما الذي يترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يندم في الآخرة، يصل به الندم أنه يضع يديه الاثنتين داخل فمه. أنا مش هيدخلهم، حاول تدخلهم والله ما يدخلهم، جرب مش هيدخلوا أبدا في فمك، الاتين لن يدخل في الفم، بس الندم يوم القيامة يجعل الإنسان يضع يديه الاثنتين في فمه. ويوم يعض الظالم على يديه، يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طب انت لسه حي، انت ما زلت في غاية الحياة، وانا اقول دائما الانسان لو ان في عمره ثانية واحدة، لو لسه في عمرك ثانية واحدة، في الثانية ده هي فيها ملايين الفرص ان انت تغير من حياتك. اذهب الى بيتك واغلق غرفتك وارفع يديك وقل له يا رب حاسبت نفسي، حاسبت نفسي، لم أجد لي صالحا إلا رجائي لرحمة الرحمن، حاسبت نفسي، لم أجد لي صالحا إلا رجائي لرحمة الرحمن، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي وظلمت نفسي في أموري كلها، ويحي إذن من وقفة الديان. يا أيها الأحباب، يا أيها الأحباب، إني راحل، مهما يطل عمري فإني فاني، مهما يطل عمري فإني فاني. يا واحدا، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعصي فتسترني، أنسى فتذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح، يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان. وأنا المسيء، وأنا المسيء، وأنا المسيء وقد أتيتك، وأنا المسيء وقد أتيتك. يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان. وأنا المسيء، وأنا المسيء وقد أتيتك سيدي، فاغفر بمنك زلتي واعصمني من الشيطان. ناداك قلبي خاشعا ولساني، يا عالما بالسر والإعلان، يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار يا ذا الجود والإحسان، يا من أحاط بكل شيء علمه ومصرف الأقدار في الأكوان. لبيك من سمعي، لبيك من بصري، لبيك من قلبي ومن أركاني. يا رب، يا رب، حبك في دمي وكياني، نور أغر يذوب في وجداني. أنا لا أضام، أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي حماك أماني. أنا إن بكيت فلن ألام على البكا، فلطالما استغرقت في العصيان. يا رب عبدك، يا رب عبدك من عذابك مشفق، بك مستجير من لظى النيران. فارحم تضرعه إليك وحزنه، وامن عليه اليوم بالغفران. أصبحت ضيفك، أصبحت ضيفك ربي، أصبحت ضيفك ربي في دار الرضا، وعليك يا كريم كرامة الضيفان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، خذ بنواصينا إليك ودلنا عليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزق مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار، احفظ مصر وأهلها من مضلات الفتن. اللهم صب على مصر الخير صبا صبا، ولا تجعل لعيشها كدا أبدا. اللهم أخرج مصر من حنق المضيق إلى سعة الطريق، هي وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم رحماك بالمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم إنهم طال انتظارهم وكثر دعاؤهم، فعجل بنصرهم يا ذا القوة المتين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم إنا قد جئنا بين يديك وحالنا لا يخفى عليك، فاللهم أنزل علينا رحماتك ولا تجعلنا من الآيسين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا المجمع المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله بداية خير على أهل العنانية وغيرهم، ومعذرة ثم معذرة ثم معذرة أن أتكلم في وجود سماحة الوالد فضيلة الشيخ محمد الطويل رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية. أسأل الله عز وجل أن يزيده تواضعا، ومعذرة ثم معذرة ثم معذرة أن أتكلم في وجود تاج رأسي والذي يربيني والله فضيلة الشيخ فهم الباز. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علماء الأمة وأن يبارك فيكم جميعا. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم. وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا فضله، ونرجو بعد الانتهاء من الصلاة لا ينصرف أحد. شيخ محمد الطويل جزاه الله خيرا سيتكلم معنا دقائق معدودات، نصائح مهمة جدا وكلام لازم كلنا لازم أهل العناية يعرفوه إن شاء الله تبارك وتعالى، فلا ينصرف أحد، لا نطيل إن شاء الله تبارك وتعالى. أقم الصلاة.